عليه نار قطير. قطير. المستطيل دوره ايه؟ تراميزيا الميد رايل اكتلاف مثل المنظر. انا هنبص على رقبة من جنب على عينيه مستطيل. حدود المستطيل بتاعي من ورا التراميزيا. انا بالكم من تاخده لو ضغط من التاخده مش هتعرف حاجه. من ورا التراميزيا من قدام الميد وايد من تحت الكلام كده من فوق المنظور. يبقى انا عندي كام ضلع اولاد؟ اربعه فوق منظور من تحت كلام من ورا ترابيزيا قدام ميد وايد. اي مستطيل لو حطيت له وتر يبقى مثلثين. اي مستطيل لو حطيت له وتر يبقى مثلثين. واخدين بالكم ان الاستاذ المصري في وتر تقوم تقسم النت لبستير الترينجل وانتير الترينجل. يعني الرقبة من جنب المنظرة ايه؟ مستطيل. حدود ترابيزيا ميد لاين باندول كلاب. لو حطيت وتر اللي هو السر مصدري يقسم لي النت لبستير الترينجل وانتير الترينجل. نعم. حاضر. نعم النور ما بتشوفش كل حاجه. المنوفيه تعبانه من النور يا ابني حبيب قلبي عينيا. بص على هذا البستير السرعانجل ده. بص البستير السرعانجل ده. البستير السرعانجل ده لماذا خلق الله البستير السرعانجل ده؟ اللي هو حدوده ايه؟ البستير السرعانجل ده حدوده ايه؟ كلامتي ترابيزيا السر مصطري. كلابتين ترابيزيا السر مصطري. لماذا خلق الله بستير ترابيزيا السر؟ عشان يمشي فيه النيورو باسكولار باندل بتاعت الابر ليم. عشان النيورو باسكولار باندل بتاعت الابر ليم بتمشي فيه. ايه النيورو باسكولار باندل بتاعت الابر ليم؟ سبكريديان ارتري سبكريديان فين؟ بريتشر بريتش. عارفين بتوع الازهر؟ عندهم سؤال مشهور قوي. الستاب وند في البستير الترينجل والثاني. وين كل سنه؟ عارفين يا كلام سهل قوي. تعرفين في الاجابه السؤال ده يعني ايه؟ يعني انا في كله كده. يعني ايه البستير الترينجل والثاني؟ بين الترابيزيا والكلابيكي والستاب المصطري. لماذا خلق الله البستير الترينجل؟ شوف بقى لما تكتبوا تأملات هي ايه؟ لماذا خلق الله البستير الترينجل والثاني؟ يقول عشان هو في النيورو باسكولار باندل بتاعت الأبر تقريبا عصري تقريبا فين بريكا كريم. معنى كده ان الستاب وانت محور عصري وفين وده تقريبا عصري تقريبا فين بريكا كريم. بيبقى في لينك نود هنا مشهوره قوي في الحته دي اللي هي سوبر بلاتيكال. مين اللي مشهور اكتر شمال ولا اليمين؟ الشمال اسمها ايه؟ بتساوي لينك نود. خلاص خالص مفيش حاجة تاني. كلام خالص. يقعد بس يقول لك ايه؟ أحيانا يقعد يقول لك احنا ممكن نحط كده الفلور في الفلور بتاعنا. البيلو بيلو هما عيال. فاهماني؟ واللي بيلو بيناي بالسكينيا سكابيكس شوية عضلات بيقولوا عليها الفلور. افرض الفلور ده ايه؟ كده ايه؟ فاهماني يا احفظ فيه من بيلو بيلو هما عيال. سهلة صح؟ ليه سهلة؟ تطلع بين الامارات مصر تبيني بيني وبين بيني على الهيتور ايناي شو بتقول يا راجل كمان مش عارف معاكم ما نعدش ال 40 منهم في 40 يوم صلي فاهماني؟ عايز الكيف بتاع البابا الهيتور الكابلة والسكرينيس ايه؟ الكابلة مش كويس؟ المهم انا عايز الباوند الباوند الكلابيكي والترابيزيا والسترنو مصطري والكونتنت النيورو باسكولار باندل والليمف نودز. النيورو باسكولار باندل بتاعت القمر ليمف والليمف نودز. يعني لو كان سؤال زي ده ولا ستاب وند في البستير ترانجل الثاني هتساوي ايه؟ هتساوي اللي هي الباوند والكونتنت. وبعدين اقول ان ستاب وند هتطور الحاجات دي. انتم بتعملوا في الكيمياء؟ بقول له طب ليه الارض اتعور هلاقي العيان عنده 6 سنين؟ جميل يا رب. ويبقى الدم اللي طالع من التابون بلطيتي ولونه احمر، لكن لو الجيل اللي اتعور هلاقي انه دم ازرق وكونتينوس مش بلطيتي. وان الناس لو اتعور هيتعور البريكر بريكر بنعمل كومبليت سنسوري وموتور واوتونومي ما عدا السنسيشن ايه وورزن بوينت وعالميديا سايد الظهر. وبعدين ابدا اقول له كده هو العيان ده انا هعمل له انفستيجيشن ايه؟ عن بلاد فيسل دوبلر ودوبلكس وانجل. ولو عملت الكترو كونداكشن ستادي فاهمين يا رب؟ وبعدين نقول له ان العيان ده تريتمنت بتاعه بيقول تروماتايزيشن في مكان الحادثه اي بي سي دي وفي المستشفى الاسوسيشن اند بوست. وبعدين ابو ابراهيم السرفاني وبعدين ابدا بقى الشغل بتاعي القصر متعور حامل كيك كيك كيك كيك البيت متعور خلاص فاهمين يا رب؟ النرس متقطع اعلم عليه وبعدين اعمل له ستليت ايه ده سهل قوي جامد قوي. ويجينا في عيد شمس دي بس ولا طبعا في ظل الشمس الجديده بتاع في الفيلم من سهل اقول لك كتاب بوند في السير ترايكل اوف ذا ليست معتمد على ايه؟ على ايه بس في السير ترايكل اوف ذا ليست؟ طب بصوا الانتيرو ترايكل الانتيرو ترايكل اوف ذا ليست كده ولا قطعناه قطعناه ليه؟ كده ايه؟ وصلت بس سايكاتريك ترايكل وستيلو فيلو سايكاتريك وستايلو هيروز مصر هركز على سايكاتريك. بص على دي سايكاتريك ترايكل ستايلو هيروز مصر ستايلو هيروز مصر وستيلو فيلو سايكاتريك مرضبوط ليه؟ انتيلو فيلو سايكاتريك شايفين المثلث ده اسمه دايكاستر ستراينج بين المارجول والانتيرو بيلو دايكاستريك. خلي فرق بالكم على الانتيرو بيلو دايكاستريك والاستايلو هايوز مصر. الاستايلو هايوز مصر دي واحده من ايه؟ من الاستايلو تاباريتا اللي هي ايه؟ استايلو هايوز وستايلو بلوسا وستايلو مانديلا ريم. استايلو هايوز وستايلو بلوسا وستايلو مانديبلا بيرو. ايه الليجامنت اللي بيفصل بين الباروتيد وصاب مانديبلا كلاب؟ ستايلو مانديبلا ليجامنت فايت ولا بدات الدنيا تشد شويه. حتى السؤال محتاج اي كيو ملوش دعوه بالمكان. ستايلو مانديبلا ليجامنت ده جزء من ايه؟ قبل السؤال الامريكي جزء من فاشيا اسمها ايه؟ انفستنجلير فاشيا شاطر حته تيكنت من انفستنجلير فاشيا اشمعنى؟ ما فيش اللي هي احنا ما حددناش اللي هي البريترا كان فاشيا هنا والكاروت تشيس على الكاروت الارض ده جزء من انفستنج اللي هي فاشيا بس تيكن اسمه ستايلو مانديبلا ايه؟ لجم عارفين لما كنت انا علمتكم كده ايه اللي جاب الفضيل ده؟ جزء تيكن من البريترا كان فاشيا. طب ايه الستايلو مانديبلا لجم؟ جزء تيكن من انفستنج اللي هي فاشيا هو اللي بيفصل بين الباروتيد والصابر ديكرا بلاد. على فكره مركز على السبب حلو الام سي كيو تفهموه رايح على الصايد وما ديكرا ديكرا انتكام الزبده في الام سي كيو. بص على زي جاستر ترايمت الريمر بتاع المنظر هتصير بينه في جاستر وتصير بينه في جاستر مع الصايد وايه؟ هيرد مصر. طب ايه العبطين دول؟ مايلو هيوز وهيبروس هو في موبايل اتحاد جدا ده مش خوف يا جيد المايلو هيوز والهيبروس مايلو هيوز والهيبروس انتوا اتعلمتوا النهارده يا ولاد ان المايلو هيوز والهيبروس المايلو هيوز بيقول ايه؟ بين الهيوز والمارجو والهاي بروستس من ايه؟ هايوز والطن. وبعدين اتعلمتوا ان العلاقه بينهم ايه؟ وبرلاب محشور بينهم ايه؟ اثنين برضه في صفحه ذكر بلاد واثنين نيرف اللي هم ايه؟ اللي هم الزيجوال نيرف الفويس الترابيزي. يبقى انا كده نوع اتكلم على ايه بس؟ السيرو ترايبل كلاسيكال ترابيزيا استرنو ماسكويد. هو ده السيرو ترايبل الفلاني. نكست مين ده بقى؟ الميد لاين. ايه ده؟ اداه الميديا ريت كده تبقى 300 لايك. حته دي طريقه ثانيه، انما ايه يعني حلوه في التفصيل. يقول لك تعرف ال 100 لايك ازاي؟ تقول له بالميديا الايه؟ ريت. واخدين بس طريقه الستوب مستر ترايل، في ستوب مستر انفلو. راح الستوب مستر ترايل مين ده؟ ترايل ده اسمه ايه؟ كاروتو. كاروتو ترايل ده بينه ايه؟ مستير الفيديو بتاعي وستير مصطير وسوبير الفيديو بومارين. ايه ده السوبير الفيديو بومارين؟ والستير مصطير والبصير بيلو بتاعي. Gracias.